الشيطان الرجيم. بسم الله إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها عسى ربنا أن يبدلنا Yeah. Wonderful.